فيقول السائل: أنا عمري 18 عاما وأطلب العلم ولله الحمد، لكني متحير في مسألة الزواج المبكر، وهل أستطيع معه أن أصبح نابغا في العلم مع العلم أني أفكر في هذا الأمر؟ طلب العلم من الأمر المشروع وجاءت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام والحث عليه وفضل العلم والعلماء في الكتاب والسنة، والأخبار في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام، والذي قال هذا هو الذي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وعلى هذا يشرع الجمع بين الأمرين، لأنهما عبادتان عظيمتان، والعلم وما فيه من النفع المتعدي هذا أمر معلوم، كذلك الزواج فيه النفع المتعدي والمصالح الكثيرة، ولهذا لا تنافي بين طلب العلم والزواج. والزواج بالتجربة والنظر أنه من أعظم المعينات على طلب العلم، وهذا أمر مشاهد وواقع، لأنه حينما يتزوج وخاصة إذا كان يتوق إلى الزواج يجتمع همه وفكره وتتيسر كثير من أموره، ويجتمع زوجه على البر والتقوى، خاصة إذا عمل بالسنة في ذلك الرجل، والمرأة كذلك في اختيار المرأة التي تعينه على أمره في دينه ودنياه، وكذلك المرأة التي تجتهد في أن يكون زوجها على هذا الوصف، هذا من أعظم الأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الشباب كما تقدم قولا وكذلك فعلا، كما في الحديث حديث ربيعة بن كعب، وأصله في صحيح مسلم، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلني يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: وغيرك؟ قال: قلت: هو ذاك، قال: فعني عن نفسك بكثرة السجود. فالمعنى أنه كان يطلب العلم ويلازم النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية عند أحمد في حديث طويل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تتزوج يا ربيعة. الحديث وفيه أنه كرر ذلك 3 مرار، وفي الثالثة وكان يقول: ما لا أريد أن يشغلني عنك شيء يا رسول الله، وهو يقول هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا تتزوج. وهذه الرواية تكل ما في سندها، لكن معناها كما تقدم دل عليه الأخبار الصحيحة، وقد ذكرها الإمام أحمد وغيره فلم تستنكر هذه اللفظة. وكذلك ثبت صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج 2 من قرابة عليه الصلاة والسلام في قصة موجودة في صحيح مسلم، زوج من الشباب وأرسل عليه الصلاة والسلام حمية بن جزء، أو أرسل إليه أن يزوج أحدهما فلانا وأحدهما فلانا، كان يبادر عليه الصلاة والسلام وخاصة لقرابته من الشباب إلى الزواج، ولم يقل لهم تفرغوا لطلب العلم أو الملازمة له بمعنى أنه يشغلهم، لا، هذا كما تقدم مما يعين على طلب العلم لمن تأمل ذلك. وما جاء عن بعض السلف من أنه يؤخر الزواج وأنه يبدأ بطلب العلم، هذا قد لا يتفق مع قول كثير من أهل العلم. وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن بعض السلف أنه كان يقول: لا ينال العلم إلا من خرب بستانه وعطل بنيانه وهجر إخوانه ومات أقرب الناس إليه فلم يشهد جنازته. وهذا لا شك أقوال فيها نظر، هذا فيها نظر، وصواب أن طالب العلم يجتهد في هذا وهذا، وكذلك لعله يحمل أيضا على من كان طلب العلم في حقه يترتب عليه تضييع لحقوق زوجه، مثل ما كان الواحد يرحل السنوات المتواصلة، ربما تصل الرحلة إلى 20 سنة أو 30 سنة، ربما ارتحل بعضهم 40 سنة، لا شك أن مثل هذا قد يحصل عليه مشقة، أو يحصل مشقة على زوجه لو تزوج وذهب هذه المدة وتركها، لا شك أن في هذا ضرر على من يتزوجها. ربما يحمل كلام من قال مثل هذا أنه على هذا الوصف لمن لم يستقر في مكان لأنه مواصل طلب العلم، ولأنه ربما أيضا لا يحصل عليه ضرر ولا يجد فتنة في تركه للزواج لما هو مشتغل فيه من طلب العلم يحمل على هذا. وإلا فالسنة كما تقدم الحث على الزواج والحث على طلب العلم وهو مصلحة. القاعدة الشرعية أنه إذا أمكن الجمع بين المصالح كان هو المشروع، وإذا لم يمكن الجمع بينهما فإنه يقدم ما كان أعلى مصلحة إلا إذا ترتب على تقديم أحدهما ضرر. ولذا العلم الواجب يجب أن يتعلمه الإنسان، والعلم الواجب أيضا لا ينافي الزواج. وإذا كان الإنسان تتوق نفسه إلى الزواج وربما وقع في فتنة لو لم يتزوج فيجب أن يتزوج، ويجب أن يتعلم العلم الواجب، لأنه لا يحصل تعطل عن مصالحه حينما يطلب العلم الواجب، لأنه يسير وقليل العلم الواجب الذي يجب عليه تحصيله، فهذا يمكن أن يجمع بينه وبين الزواج. لكن حينما لا تتوق نفسه ولا يجد ميل هذه مسألة أخرى وفيها بحث وخلاف بين العلم، مع أن المقدم والمتقرر عند العلم أن الزواج ومصلحته ظاهرة وأنه يتزوج وإن لم يجد ذاك التوقان ويتهج في طلب العلم. كذلك أيضا مما ينقل ويكون موضع نظر ما نقل عن سفيان الثوري وذكره الخطيب البغدادي رحمه الله أنه قيل له في من تزوج قال قد ركب البحر، قيل فإذا ولد له قال قد ركب، قيل فإذا ولد له قال انكسر به المركب، انكسر به المركب. ولا شك أن هديه عليه الصلاة والسلام وسنته هي التي يجب العمل بها كما تقدم، ولا تنافي بين طلب العلم والزواج، ولأنه يجمع فكره ويجمع نفسه ويدفع عنه الهواجس المتعلقة بهذا الشأن وما فيه من المصالح العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل وأهله حينما يجتمعان على الخير فإنهما يكتبان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما في الحديث الصحيح أبي داود إذا أيقظ الرجل أهله فإن لم تستيقظ نضع علي وجه الماء، وكذلك في المرأة حينما تقول لزوجها توقظه فإن لم يستيقظ نضحت في وجه الماء. وصلى يا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة لاجتماعهما على الخير والبر والهدى والصلاح.